الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. لعل كثير من الإخوة الذين يتابعون خطبي، أنا قلت قبل 30/6، الخطبة اللي كانت قبل 30/6 8 أيام، قلت إن ضمانة أي مجتمع كي يقوم على قدمين أن يتوفر فيه الأمن وأن تحقن فيه الدماء، وقلت بالحرف الواحد: ليحكمنا من شاء، يحكمنا أبيض أسود كبير صغير، نحن نريد شيئا واحدا، نريد أن تحقن دماء هذا الشعب. ونبهنا الخطبة التي تلت 30/6 على إن لغة الاحتقان اللي موجودة في المجتمع لن تجني إلا مزيد من الشقاق والفرقة بين المجتمع، وده نذير شر وخطر. لغة التصعيد والعدائية، ومصر بحمد الله تعالى دولة مسلمة، ليس بيننا خلافات مذهبية أو عقائدية، إنما من رحمة الله عز وجل على هذا البلد إنه اجتمع على كلمة سواء، على دين الإسلام، مذهب واحد، بيننا الألفة والمودة، ده أمر مش محتاج أن نؤكد عليه، وكان يعني ده لا يختلف عليه اثنين من المجتمع. لكن النهاردة بنرى دماء تسيل، أيا كانت هذه الدماء، من الفصل فلان أو علان، هذا أمر لا يقبله شرع ولا يقر عقل عاقل، فكان لزاما أن ننبه على أمور. أولا، عظم الدم عند الله عز وجل. الدم يشترك فيه أربعة: القاتل، الله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية. اثنين، الذي علم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه. سألوا ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه أول من علم القتل. من أعان، يدفع فلوس، يأجر بلطجية بكلمة، ومشترك في إثم هذا المقتول، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل امرئ مسلم بغير حق حشر يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل امرئ مسلم بغير حق حشر يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. طب أنا لا قتلت ولا علمت ولا اشتريت بلطجي وأجرته عشان يقتل أيا كان اللي مخالف، بس أنا لما تقتل فرحت، أصله في الاتجاه المعاكس بتاعي، برضو تشترك في إثمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل بالمشرق فرضي آخر بالمغرب إلا أشرك في دمه. من قتل بالمشرق ورضي آخر بالمغرب إلا أشرك في دمه. احنا محتاجين أمور كي نحقن دماء الشعب. جيش مصر، أنا بحب جيش، وأنا أعلم إن الضمانة الوحيدة الآن لبقاء مصر هامة وقامة جيش، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ شعب مصر، لكن جيش مصر ينبغي أن يكون أماناً لكل مصر، لكل مصر. جهاز الشرطة جهاز فيه كثير من الشرفاء، وفيه بعض يعني من عليهم علامات استفهام، شأنه شأن أي مؤسسة في البلد، مطالب منها، من هذه المؤسسة، أن تكون مؤسسة حيادية لكل فرد من أبناء المجتمع. مؤسسة القضاء منوط بها رد الحقوق إلى الناس، الشعب نفسه لابد أن يقر المعروف فينكر المنكر. ده دور كل بني آدم. لما نسمع أن 4 بنات قتلوا بالأمس في مدينة المنصورة أياً كانوا من أي اتجاه، ده أمر غريب على مجتمعنا، جديد لا يقبله شرع ولا عقل ولا عرف ولا أي شيء على الإطلاق. وأنا قلت زمان من 8 سنين وأنا في مكتب ضابط في أمن الدولة، قلت له الفكر لا يقاوم بقوة، أي فكر على وجه الأرض قوم بقوة ازداد قوة، الفكر يقاوم بفكر، اقنع الناس إن الفكر ده غلط لكن تقاوم بقوة، لا يمكن أن نكتئد هذا الفكر على الإطلاق. بل دائما حتى الأفكار الباطلة عندما تقاوم بقوة تزداد قوة. فاللي بيحصل النهاردة في المجتمع، يعني إحنا كان حرصنا على البلد وأنا كلنا إن تظل مصر لحمة واحدة، يعني لا تتجزأ ولا يتصدع بنيانها. لكن النهاردة إحنا كنا خايفين قبل 30/6 أن تكون حرب أهلية، اللي بيحصل النهاردة نذير شر. يجب على كل عاقل، أنا قلت الكلام ده على المنبر ده، يا عقلاء البلد اجتمعوا ونريد حل ونريد أمر رشد. واستشهدت بقول الله تعالى أليس منكم رجل رشيد. أنا أوقن، مش مسألة ظن، مصر فيها عقلاء وشرفاء وحكماء ودائما كده. ما تقنعنيش أن شعب 92 مليون بنى حضارة من أعظم حضارات العالم، كان حصن للإسلام على مدار قرون عدة، كل معارك الإسلام الفاصلة التي كاد أن يقود بنيان الإسلام كانت مصر هي التي ربنا قيدها ترد أي عدوان عن أمتها وعن دينها. فما تقنعنيش النهاردة أن بلد 92 مليون بتاريخ وحضارة كمصر ما فيش فيها عقلاء وحكماء. لكن اللي بيحصل النهاردة ده إن دم يراق لا يقبله أي إنسان، أتفق معاه أختلف معاه، وكمان حريم، ده أمر غريب جدا لا نقبله أبدا على الإطلاق. نتفق نختلف مع من خرجوا من دخلوا، اللي كان في السلطة اللي نزل وراح اللي جاء أيا كان، ده أمر مرفوض تماما، لا يقل عقل عاقل، ديني يرفض هذا تماما. ينبغي على المجتمع كله أن ينكر هذا. هنستنى إيه بعد كده؟ تبقى حور دم؟ واللي بيحصل النهارده ده يقينا. أنا قلت على المنبر يومها في الجمعة، قلت لغة التصعيد، أنا سمعت الكلام ده بنفسي، ما حدش قال لي، أسمع الجماعة اللي كانوا بيعرضوا الإخوان في الحكومة بيقول على الإخوان أعداء، وجماعة الإسلاميين بيتكلموا برضه بلغة تصعيد شديدة جدا. طب والحل؟ ما أنت عملت كفرني وأنا بقول أنت عدوي، إيه النتيجة المحصلة؟ إيه اللي يحصل في الآخر؟ عندنا شباب هنا وشباب هنا وما فيش عقل في الاثنين، وأنا عمال أشحن في الاثنين، هنمسك في بعض، هتبقى دم. مفروض إن رمضان جه علينا والأحداث قائمة، بيجمعنا مش بيفرقنا، لما يكون مليار وأكتر من 400 مليون مسلم في العالم بيفطروا في وقت واحد، ده مش علامة أكيدة أن الإسلام جاء ليجمع لا ليفرق؟ لكن النهاردة طب اشمعنى دول يعتدى عليهم واللي في المقابل لا يعتدى عليهم؟ أنا مش عايز حكم الإخوان، لكن مش بالطريقة دي، مش بالقتل أبدا. غريب علينا على شعب مصر إن نساء تقتل من بلطجية، البلطجية دول ما نزلوش من المريخ، دول عايشين في وسطنا، ويقينا جهاز الشرطة يعرف هؤلاء. أنا أهيب بالشرفاء من جهاز الشرطة يلموا البلطجية دول. أنا مش عارف أروح بلدي عند أبويا البلد 20 كيلو من المنصورة، أبويا لي ما تجيش بالليل هتتخطف على الطريق. ابن أخويا واللي امبارح واقف على الكوبري، 2 بالشكل مع بعض، شباب صغير 17 سنة طلع مسدس ضربه، جت الطلقة في رجل ابن أخويا. وإيه اللي بيحصل؟ فين جهاز الشرطة؟ يا شرفاء البلد من جيش وشرطة وقضاء وشعب، إحنا عايزين تحقن دماءنا. اللي بيحصل ده نذير شر على البلد. نسأل الله أن يعصم دماءنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يقيد لمصر أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.